سرا وعلانية من قبل أن يأتي سرا وعلانية من قبل أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري الله الله يا رب القادر يا جمال وسخر

فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما صلى على النبي. يا سلام يا شيخ مصطفى. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله الله الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا رب الله يفتح عليك. ربنا وتقبل دعاء. عظم الله من القضاء انت والله بطل. يا رب اشهد ان لا اله الا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا رب ربنا وتقبل دعائي. ربنا ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي.

سلام الله كبير المعلمين. يا سلام يا سلام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو إله Yeah. النبي صلى على النبي. أيحسب أن لم يره أحد؟ الله يكرمك. ألم نجعل له عينين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له وما أدرك ما العقب؟ فك رقب أو إطعام في يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مطرب ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. يا عليهم نار موصل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلينا والليل إذا يغشينا والسماء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل لم يلد ولم يولد النبي صدق الله.